السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قصة نبي الله يونس كما صورتها هذه السورة الكريمة. وقد تحدثنا في لقاءات سابقة عما كان من أمره وخروجه إلى أن ابتلعه الحوت، وهذه محنة وهذا أمر لا شك فيه. فتعرفنا كيف يمكن لإنسان أن يخرج من المحل وأن يسعى إلى أن يرفع عنه البلاء. لا يكون ذلك كما قلنا إلا بسابق عمل صالح، ثم بمواصلة العمل الصالح وهو في محنته. فنبي الله يونس قبل أن يبتلعه الحوت كان عابدا مسبحا لله رب العالمين، وبعد أن ابتلعه الحوت لم ينقطع ذكره ولا دعاؤه لله رب العالمين. وهذا شيء قاله الله سبحانه وتعالى، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أردنا أن نتعرف على تسبيح نبي الله يونس في بطن الحوت، فكانت دعوته كما صورها القرآن الكريم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقلت لكم القرآن الكريم صور لنا هذه الكلمات على أنها دعاء، بدليل أن الله قال: فاستجبنا له. ومعنى استجبنا له إذن فقد دعا، ودعاؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلت: وكذلك صورها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، وتحدثت عن تفاصيل هذا الحديث في اللقاء الماضي وما كان من شأن سيدنا سعد بن أبي وقاص مع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الكلمات التي نطق بها نبي الله يونس هي دعوة لا يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له. قلت: هذا يعني أن الأمر ليس ضيقا ولا محصورا كما يفهم البعض، أن هذه الكلمات تقال ويراد بها تفريج الهم فقط لا غير والغم، لا، وإنما هي يدعى بها في أي شيء وفي كل شيء. لا يدعو بها مسلم فيه في شيء قط، ما قال في غم ولا هم الا استجاب الله سبحانه وتعالى له. قلت لكم في المحاضرة السابقة اهل العلم لما تكلموا عن الدعاء قالوا ان الدعاء طلب، ان تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يجلب لك خيرا او ان يدفع عنك ضرا، اليس كذلك؟ هذا هو الدعاء. اما انك تريد الخير يسوقه الله اليه، واما انك في ضر وفي بلاء فتطلب من الله سبحانه وتعالى ان يكشفه عنك. هذه الكلمات التي نطق بها نبي الله يونس اعتبرها القرآن الكريم واعتبرتها السنة دعاء. فبدأنا ننظر اليها ونبحث فيها عن الطلب، فنظرنا الى العبارة فاذا بها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قلت في المحاضرة السابقة هل ترى في هذه العبارة طلبا؟ لو شاف الطلب قول لي هو فيه. هل ترى في هذه العبارة طلبا؟ فيها طلب؟ فيها حاجة طلبها هو خير يساق اليه او شر يدفع عنه؟ موجود؟ طب نبص تاني كده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الذي ينظر الى هذه الكلمات والى ظاهرها يقول هذه العبارة تخلو من الطلب تماما، فكيف اعتبرت دعاء؟ كيف اعتبرت دعاء؟ انا قلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة الانسان لابد وان يكون في عبادته وفي دعائه كيسا فاطنا، والذكاء والكياسة والفطنة اشياء مطلوبة، الغباء بكل صوره مرفوض حتى في الاصدقاء وفي اقرب الناس الينا، شيء ينقد وشيء يضيق النفس. ومن هنا قال اهل العلم الدعاء يحتاج الى ذكاء. الدعاء يحتاج الى ايه؟ الى ذكاء. يا اخي الدعاء طلب، والطلب انت ترجو من ورائه ان يقبل طلبك، اليس كذلك؟ فلا بد وان يكون عندك حسن عرض، مش كده ولا ايه؟ ولذلك انا ضربت مثالا وقلت يعني اقل انواع الطلب شأنا الطلب المباشر. انت ماشي في الشارع وفجأة راح واحد موقفك من اللي المرة دول الشحاتين كما تقولون السائلين وقال لك اديني جنيه، ايه اللي ممكن يكون؟ 90% انا مش هديله، اديني جنيه، طب ربنا يسهلك مش كده؟ اديني جنيه، تخش على مديرك في العمل، روح داخل عليه، انا عايز يومين اجازة، هيقول لك مفيش اجازات، مش كده؟ اه والله، مفيش اجازات، طيب تعالى اجازات، مش كده؟ اه والله، مفيش اجازات. طيب تعال بقى لاخر يستوقفك، وبعدين يقول لك ايه؟ يقول لك والله انا راجل زي ما انت شايف كبير في السن وضعيف ولا اقوى على العمل، وانت باين عليك راجل كريم فربنا يكرمك اديني جنيه اتغدى بيه. ايه اللي يحصل؟ شوف شوف شوف العمليه بقى، خد بالك، ودي صور بتتكرر في حياتنا نفس القضية. واحد يدخل على المدير، السلام عليكم. وعليكم السلام، والله ربنا يخليك لينا وملناش غيرك انت عارف، ويعني انا مفيش مرة بصراحة دخلت عليك وانت كسفتيني ابدا، وانا عندي ظروف وعندي كذا وكذا وكذا، ولو سمحت عايز يومين اجازة. ايه اللي ممكن يقوله لك غير اللي دخل وراح فتح الباب اديني يومين اجازة بره يلا على طول؟ الناس مع الله كده، الناس مع الله كده، واحد يا رب 1000 جنيه من الاخر كده يا ابني كده على طول كده خط لازم كده على طول خط لازم. هي القضية كده، هي القضية كده. تعالى بقى الى اذكى الناس في الطلب. اذكى الناس في الطلب. يوم يقول لك اذكى الناس في الطلب ده رقم واحد ما يحددش. ليه؟ اللي قال لك وعيالي ومش عارف ايه وايه واديني جنيه اكل بيه، ايه اللي انت هتعمله؟ هتديله جنيه، مش كده؟ الذكي رقم واحد ما يحددش. ما يقولكش انا عايز كام. لانه لما قال عايز كام فقد حدد لنفسه. امال يعمل ايه؟ يجي يقول لك والله شوف انت شايف حالي وشايف ان انا راجل مسن ومش شكل واحد يقوى على العمل، وانت رجل كريم جواد. اللي تقول بيه نفسك هيبقى جنيه؟ اه شفت بقى؟ هيبقى ايه؟ 10. شوف الراجل قال ايه؟ اه والله يبقى ليه؟ للرقم واحد هو وسط حال نفسه، ورقم اثنين اثنى عليك بالخير ثم فوض لك، فانت عايز تثبت له انك اهل لهذا الايه؟ السلام. هتقول لك ده انت كريم وجواد، طب بالله عليك هتديله جنيه؟ هتديله جنيه؟ ولذلك ده اذكى الناس سؤالا. اذكى الناس ايه؟ سؤالا. وعشان كده بقى لما تيجي تنظر الى حال الانبياء في دعواتهم كان لا يخرج على الحالتين الاقليين، ما تلاقيش نبي طلب طلبا مباشرا ابدا، قال يا رب كذا خلصت. لا، طب نشوف سيدنا زكريا لما اراد ان يدعو الله بالولد عمل ايه؟ قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. يبقى بيوصف حال ايه؟ يزال يقف يقول لك انا راجل كبير ومقدرش على العمل، خلاص اشتعل الراس شيبا وهن العظم بشده الكبر، ولم اكن بدعائك ربي ثقيل. يعني مفيش مره دعوتك يا رب واشقيتني ربي الدعاء يعني، فمعودني دايما على الاجابه. فعايز اقول له يا رب يعني ما رددت لي دعوه في شبابي وقوتي، هترد لي دعوه ولا في شيخوختي وكبري؟ وبعدين انا مش عايز الولد لنفسي، ده انا عايز صيانه للدين وحفاظا على الهيكل من بعد، واني خفت الموالي من وراء. خلاص. وبعدين انا عارف ان امراتي معطله، بس دي حاجه في ايدك بقى، وكانت امراتي عاقرا بس ده معك مش مشكله، فهب لي من لدنك ولي. ايه اللي يحصل؟ يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يبقى ده حسن عرض ولا مش حسن عرض؟ يبقى ده حسن عرض. هنا نبي الله زكريا حدد الطلب انه عايز شيء محدد. خلاص؟ تعال بقى ننظر الى دعوة نبي الله يونس. الى دعوة نبي الله ايه؟ يونس. ولذلك قلت لكم يا سلام والله على الانبياء لما يفوضوا الامر له. جعلت على قمة الدعاء لان فيها وصف للنفس وثناء على الله وتفويض لله. تعال دور على الثلاث حاجات دول. الثناء على الله، خد بقى الكلام الحلو وفهمه صح. لا اله الا انت دي تساوي ايه؟ بدل ما فيش اله غيرك طب هطلب من مين؟ يبقى هو عايز يقوله بالعباره دي، ها، ليس لي باب اقصده الا لانه لا اله الا ايه؟ هو في حد تاني اروح له؟ يبقى في حد تاني اروح له؟ يبقى لا اله الا انت مين؟ كانه يقول لا باب الا بابك، ولا ملجا الا اليك، ولا مطلب الا منك، خلاص لا اله الا انت. طيب انت ممكن تروح لواحد وتقصده وتقول له اعمل لي كذا وكذا وكذا ويقول لك انا ما اقدرش، دي مش في سلطتي، مش في قدرتي. لا، هي يا رب كل حاجه في قدرتك. سبحانك. سبحانك دي معناها ها ان الله ها منزه عن كل نقص، ينسب له كل كمال، فلا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. كانه بيقول له انت تقدر على كل شيء. خلاص؟ شوف الكلام. يبقى لا اله الا انت، ماليش باب غيرك. سبحانك انت قادر على كل شيء. خلاص؟ وبعدين انا بقى والله عارف ان انا مقصر، اني كنت من الظالمين، فاثنى على الله بالخير ووصف حال نفسه وفوض الامر لله. بدل لا اله الا انت سبحانك، من ضمن سبحانك مطلع على حالي، تعلم ايه اللي انا اريد وعايز، انا فوضت لك الامر بقى وانا عارف انني مقصر، لانه احنا قلنا ان هو وقع عليه عذب ولا ما وقعش عليه عذب، خلاص يبقى فيه عذب وتقصير، خلاص مقصر، فانا هفوض الامر اليه. يبقى انا العبد الفقير العاجز اللي ماليش غيرك، وانت الامر في ايدك، وانت بقى الله الذي لا يلجاه الى سواك بس. ومن يجي ربنا يديله يديله ايه؟ طب بالله عليك، انا قلت لاخوانك ولا فصل سورة يوسف، نبي الله يوسف لو قال له يا رب اخرجني من السجن، ايه اللي يحصل؟ هيخرج. لما سابها لله ايه اللي حصل؟ خرج من السجن على خزائن الارض، وزير للخزانة، وزير للخزانة، ثم اصبح له ملكه مصر. شوف لما تسيبها لمين؟ لما تسيبها لله، اما تسيبها لله فدي افضل حاجة تخاطب بها ربك، تلزم نفسك التقصير وتثني على الله بما هو اهله، ها، ثم تفوض حاجتك لله، تاخدها وزيادة. شوف انا بقولها كده، تاخدها ايه وزيادة. وده اللي حاصل، وده اللي حاصل، ان نبي الله يونس لما قال ذلك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، شوف ربنا على طول قال ايه، فاستجبنا له، شوف الفاء، فاستجبنا دي واخد بالك منها، تفيد ايه؟ التعقيب، ونجيناه من الغم. يبقى من غير ما يقول ربنا عارف ايه مطلبه، مطلبه، ولكنه كان يعني كما يقولون ذكيا في تفويض الامر لمين؟ الى الله. صارك الامر الكرم الله، كان كرم الله عليه ايه بقى؟ خد بالك بقى، خد بالك بقى، رقم واحد خرج من المحنة اللي هو فيها، مش كده؟ فلبثناه بالعراء، مش ده يعني قول لي امنيتك وانت في حالة زيادة ايه اللي يحصل لك؟ ها؟ اطلع. قال لا خد بالك، هو عشان فوضم، ولو قال يا رب طلعني من اللي انا فيه، طب اطلع ماشي، ده لما يستجيب واطلع خلاص. شفت ده اللي طلبته؟ قال لا، ده خد بالك بقى، ده خد اللي ما كانش يتوقع. وده اللي عمله نفس القضية التي فعلها نبي الله ايوب، شوف ربي اني مسني الضر، طب انت عايز ايه؟ قال له مش عايز حاجة، لا سيبها لرحمتك وانت ارحم الراحمين، خلاص كان المطلوب كالآدي يقول له مسني الضر، خف بقى خف، قال لا وانت ارحم الراحمين، دي شوف التفويض لله ده، لا اله الا الله، فاداله على قدر رحمته. اديله بقى مش على قدر طلبه، وانت خليك ذكي، انت طلباتك محدودة، ها، لكن سيبها لرحمة مين؟ لرحمة الله. ولذلك انا بقول ان في ناس بتتعامل مع الله على قدر حالها، على قدر حالها، لك يا سلام لو ربنا يكرمني ويجيني الف، يا راجل انت بتطلب من الله ليه تقولها الف؟ انا ماشي مع واحد مرة بقول ربنا يكرم الواحد يا رب ويديني 10 مليون، قال لي جنب، قال لي 10 مليون، طب ما كفايه 10 تلاف، يا اخي انا بطلب من ابوك، يا اخي انا بطلب من الله، لا اله الا الله، انا مش بطلب من كل واحد على قدره الا الله، انا بطلب من عندكم معلش، بطلب من عندكم معلش، فانت لو 10 خليها الرحمة مين؟ رحمة الله، وانت ارحم الراحمين. شوف يوم ربنا يشفيه، وبعدين واتيناه ايه؟ اهله، بس ده هو قال وانت ايه؟ ارحم الراحمين، قال ومثلهم ايه؟ معهم رحمة من عندنا، مش طلب الرحمة، خد اهو، خليك ذكي وانت تخاطب ربك، خليك ذكي، خليك ذكي، انت بتخاطب كريم يا اخي، بتطلب من كريم، ففوض الامر ليه؟ لكرم. فهو قال اخوك كان خرج بس، قال لا لا لا، هو سابها لمين؟ لله، فتركها كده لرحمة الله كده ولفضله. فرقم واحد حققت له الاولى، فلبثناه بالعراء، النبذ الطرح، والعراء كما يقول ابن عباس الارض التي لا نبت فيها ولا بناء. الاسماء ايه؟ عراء. مفيش حواجب، مفيش حواجب، لا فيها لا نبت. هو ده اللي بيحبس العين ويستوقفها، ايه اللي قبلك بناء اهو، مش كده ولا ايه؟ او يقبلك ايه؟ زرع ارض لا فيها لا نبت ولا ايه؟ ولا بناء، فاضية كده. يبقى اسمها ايه؟ عراء. لذلك ترى فيها الى مد بصرك، وكل واحد وبصره بقى، ترى فيها الى مد ايه؟ الى مد بصرك. فطلع في ارض زيت، نبذ الحوت راح طلع في ارض زيت. البعض قال بقى كلت بالموصل، والبعض يقول زي ما يقول. خلاص؟ المهم القرآن وصف انه نبذ بالعراء. طب تعالى بقى بالله عليك، لما ينبذ بالعراء والحوت نبذ كده بالعراء، مش قال لو طلبها كانت حققت له كده؟ كان قد يخرج الى العراء ويطلع عليه السبع ياكله، اول ما يطلع كده على طول. ايه المشكلة يعني؟ ها يجي له مرض يكسحه، مش كده ولا ايه؟ ها وهو طالع اصلا شباب بطن الحوت لبث ما شاء الله ان يلبس كما قلنا، يبقى طالع عامل ازاي؟ لا شمس ولا غيره، في شمس. ولذلك ده صحة الابدان في ضوء الايه؟ والله في ضوء الشمس، في ضوء الشمس، فمحروم من ضوء الشمس ده. فطلع شوف القرآن وصفه حتى، قال وهو سقيم. وهو ايه؟ سقيم. فتجتمع كلمة المفسرين انه سقيم، اي ضعيف البدن. ضعيف الايه؟ البدن. ضعيف البدن، ضعيف البدن. الآه يوم عبد الله بن عباس يوصفه يقول لك كالطفل حين يولد. يا والله شوف طالع عامل ازاي؟ كالطفل تمسكه كده يتهري، كالطفل حين يولد. عبد الله بن مسعود يبقى له وصف تاني يقول لك كالفرخ بلا ريش. شوفوا البتاع الشركات ده معظم وعامل ازاي؟ هو كده. طب بالله عليك حقق اللي هو عايز يخرج، يخرج بالحاله والصوره اللي هو فيها دي. ها كيف يتبدل حاله؟ ها كيف يصح جسده؟ كيف كيف كيف؟ فيقوم لما يفوضها لله يقوم ربنا يحقق لك الامر وتوابع الامر. اه والله وتوابع الامر. ولذلك دايما كده فوض امرك لمين؟ يا سلام، لله. لله ليه؟ نظرك محدود، انت بتبص تحت رجليك، انت بتبص تحت رجليك، سبحان الله. ولذلك كان واحنا في اخد بالك انت في كان بعض الاخوه كل دعوته يا رب اخرج. طب وبعد ما تخرج؟ وبعد ما تخرج؟ وبعد ما تخرج؟ ولذلك كنت قاعد اقول له كده، قول له يا رب حقق لي ما فيه الخير. يوم حتى لو خرجت انت محتاج بعد ما تخرج لحاجات كتير قوي، ما انت ممكن تخرج وتتبهدل وتجوع ومش تلاقي وتقفل في وشك الابواب ويحصل لك وتتعرض لفتن اشد من فتنة السجن. السجن. فانت ما تبصش للجزئية رقم واحد اللي انت عايزها. وذلك الانسان كان روح طالب رقم واحد تتحقق له وتطلع بالنسبة له مش كفاية، مش كده ولا ايه؟ يروح يبتدي يدور على رقم اتنين، الله اتعملت له ولا لسه فاضل حاجه، يروح يدور على رقم تلقى. طب ما تفوضها لله وهيديك كله، ها من غير ما تقعد توجع قلبك كده. فكان قابل سيدنا يونس يا رب اخرج، روح خارج. طب يا رب انا خرجت ولا كده؟ طيب الجسد والصحه والشفاء، طب خد الجسد والصحه والشفاء. طب يا رب انا محتاج بقى ان انا ناس يسمعوني واروح لقوم اللي امنوا دول واقعد معاهم، ويقعد بقى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، مش كده؟ هو البني ادم كده لا ينظر الا تحت ايه؟ الا تحت قدميه. ولذلك كان في رواية ذكرتها لاخوانكم زمان، لا يحضرني التعليق على سنادة الان، ان الرجل اللي منح ثلاث دعوات، ثلاث دعوات، فسبحان الله ثلاث دعوات. شوف شوف اللي سابته بيبص تحت رجليه. فكانت عنده امراه جميله جدا، صح؟ جدا. والانسان بيبص تحت رجليه بس. فاصبحت جميله. فلما اصبحت جميله تمردت عليه. خلاص؟ فقير وتعبان وخربان عيش معك ازاي. وخبالك شوف كان كل حياته ايه ده عيش تبقى جميل. ادي القمة وصل للقمة دي ما بقتش فاية اتمرنت عليه خلاص. يلا وقالت له عيش مع راجل فقير ودقة وبتاع مش عارف كده. طب يا رب اغنيني. فجاءه المال. قالت له طب انا اعمل المال الاسلام بتاعك اكتبه لي. فكتب لها المال خلاص. فالتفتت الى غيره ونبذات. ما بعد ما قبضت خلاص مش عايزاه مش عايزاه. بقى فضله التالت بقى فضله التالت ما لقاش غير انه يقول يا رب خدها. راحت ثلاث دعوات في ايه بقى؟ راحوا في ايه بقى؟ بالله عليك راحوا في ايه بقى؟ هو البني ادم تعبان كده. هو البني ادم تعبان كده ما بيبصش غير ايه؟ بس وعايز الحاجه الموقوته السريعه اللي تريحه دلوقتي. لا يا بابا لما بتفوض لله سبحان الله بتفوض لمين؟ عليم خبير. قوم تاخذ الامور ويكفيك التوابع بقى ما تلاقيلهاش ديون. ما لا تجد لها ذيولا هي كده. فخلصها لله. خلصها لمين؟ لله. فسبحان الله العظيم شوف لبذناه بالعراء وهو ايه؟ فقير. فتعبان او عامل زي ما قلنا الطفل حين يولد او الفرخ بلا ريش كما قال ابن عباس وابن مسعود خلاص. فشوف بقى التوابع يا سلام. ثم ربنا يقول رقم واحد وانبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين كما قال اهل العلم القرع. عارفين القرع؟ مش القرع يعني تقرعه على بعض يا اللي القرع ده لباس. القرع ويسمى الدباء القرع. يقوم ربنا سبحانه وتعالى ينبت عليه شجرة ينبت له شجرة. فانبتنا في اللحظة كده لان شوف الوصف السابق نبتناه بالايه؟ بالعراء. عراء زي ما قلنا لا لبت فيه ولا بناء. طلعت دي منين؟ يوم ربنا يقول ايه؟ انبتنا. شفت الكلمة انبت مجرد ما طلع يوم ربنا طلع له القرع ده مع انه موجود فين؟ مع انه فين؟ في العراء. خد بالك من التعبيرين يا سلام. في العراء وبعدين فجأة يقول ايه؟ انبتنا. زي ما زمان واحنا بنفصل صورة مريم لاخوانكم وان ربنا لما قال لها وهزي اليك ما قالش النخلة جذع النخلة. فاهل العلم قالوا ان اللي كان موجود جذع لا نبت فيه مفوش نبت مفوش نبت خلاص. هزت تساقط عليك رطبا يعني جنين بس خلاص بلاش طريق واحد بس الله الله بس بس. فنفس القضية عراء ما في يعني بناء ولا فرح ما في نبتة وإلا ما سمي ها عراء مفوش نبتة. فجأة أنبتنا عليه إيه شجرة. فخد بالك قف تحت كلمة أنبتنا بنون العظمة كده 50 خط. يبقى ادي بقى التوابع اللي انت محتاجها ومش واخد بالك منها. ها مش كده ولا ايه؟ على طول ربنا مش فوضت لله بس خلاص بقى يبقى لابد ان تأخذ ما يكفيك وما يصلحك. يبقى شجرة من ايه؟ يقطين. قالوا اليقطين اللي هو القرع خلاص اللي هو الايه؟ القرع. وطبعا انا ما فصلتش بقى لبث في بطنه الى يوم ايه؟ يبعثون لانها واضحة مش كده ولا ايه؟ يعني دعاءه لمكت في بطن الحوت الى يوم البعث مش كده؟ وسواء بقى تحلل اكل مات هو والحوت ويطلع منه كان هيظل فيه الى يوم البعث. فبقول شجرة من ايه؟ يقطين. قالوا اليقطين القرع. طب اشمعنى اليقطين؟ طب اشمعنى؟ خد بالك بقى قالوا اشمعنى اليقطين؟ ده انا هقول لك 50 حاجة. قالوا سمعنا اليقطين سبحان الله. تقوم بقى تمسك وتجمع اللي قالوا اهل العلم. القرطبي يذكر امورا. ابن كثير يذكر امورا. ابن حجر وهو يتكلم عامل باب كده باب اليقطين او الدباء تعبير اصح الدباء خلاص. وجايب حديث بقى وهنتكلم عنه خلاص. فاشمعنا بقى اليقطين؟ تقعد تتتبع كل دول توصل لنتيجة مذهلة. ابن القيم في الطب النبوي في باب حرف الياء اليقطين، ويقول كلام فيه الى ان يشاء الله. فيقول لك اشمعنى اليقطين؟ قال خد بقى اسمع بقى من الالف الياء كده بعد تجميع كل ده من الالف الياء. يقول لك اولا ورقه، ورق هو كثير الورق، كثير الايه الورق، هو منبوذ من في العراء، برضو لو سلطت عليه الشمس على طول بصورته دي والله تحرقه، تحرق جلده تموته. فيستمتع بضوئها وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن يحتاج الى ما ايه يظلله. فهي كثيرة الورق، ورقها ظليل، يبقى تحقق له الظل. ادي واحد. اثنين، اتروح الفلاحين، وانا كنت لسه في زيارة قريبة في الفلاحين، فخدوني الغيط قاعدين طبعا تحت شجرة، والله شجر التوت كده ظليلة حلوة والجو حلو، الا انه قد عكر صفوانا الذباب دبان بالكيل عمال يجي. يا عمي طب طب قال طب انا اعمل ايه؟ ما هو ليش حل. فقال لك اليقطين ورق املس لا يحبه الذباب ولا يهوى اليه. الورق بتاعه ده الدبان ما بيجيش عنده، ما بيجيش عنده، يقوم على الشله بيقعد يظلل، وبعدين يجي عليه الدبان يجيب له الميكروب ويجيب له القرف ويجيب له اكتئاب ويجيب له اكتئاب. قال لا، قال لا. يبقى رقم واحد تحقق له الظل، رقم اثنين صرفت عنه ليه او صرف عنه الذباب، ما يضايقوش ورقه املس كده صارت للذباب لوحده، ما يجيش فيش دبان عنده خالص، خالص ما ينتفعش منه خلاص، فصارت للذباب. ادي في الورق. تعالى للثمر، يوم يقول لك ثمره يؤكل بمجرد ما ينضج، يطلع مجرد ما يظهر حتى ينضج. ايوه استوي ده، لا فرع تاخده على طول تاكله اول ما يظهر، ما انتش محتاج بقى يطلع ولعبك سائل عليه. اخد واحده يقول لك استنى مش دلوقتي، انت هتبقى زعقه هتضايقك مش عارف. لا ده يؤكل اول ما ايه ما يطلع. اربعه سهل المأخذ، ما هو بقى محتاج ها يشد ويعمل ومش كده اللي ايه، ولا يشعل على نخلة، ولا بالله عليك ينفع عايز حاجة يعمل كده تطلع معاها؟ وهو في عيني ده طالع زي ما قلنا طفل مولود خلاص، يبقى سهل ليه سهل المأخذ خلاص. خمسة سهل الهضم، انت عارف الطفل لما يتولد عايز حاجة سهلة الايه الهضم. طب بالله عليك لو جبت له حتة لحمة وكلها ايه اللي يحصل؟ هتموت. فاليقطين سهل الهضم جدا، سهل الهضم جدا، ما فيهوش اي مشاكل في هضمه، فمش هيعمل مشاكل في المعدة، فسهل الهضم. دي كانت كام؟ خمسة. ستة يمنع العطش، يبقى هو مش محتاج ليه اهل المي، يبقى يمنع ليه يمنع العطش. سبعة يعدل المزاج، خلي المخ مش صاب لحشيش ولا فيونك، ويقول لك ايه والله سبحان الله، يقول لك لو مزاجك مش معتدل كده طب كل كل من اليقطين ده سبحان الله العظيم، تلاقي نفسك بقيت هادي وحلو كده ها. فيعدل المزاج، فالصبح والله اللي روح المغفلين وانا مسميهم المغفلين والله تعاقني ولع سيجار اللي يعدل المزاج، وهي دي بتعدل مزاجك، دي بتخرب بيتك وبيت اللي خلفوك. مزاجك ايه اللي بتعدله يا ابني؟ مزاجك ايه ده؟ انت في غضبك نار متأججه، روح تولع نار تاني، لا اله الا الله، اشرب له اللي يشربوا المكيفات الحشيش والافيون والخمره ومش عارف ايه. مزاجه مزاجك ايه ده بتخليك راجل هوزو والعياذ بالله، هوزو هوزو، ولا عقل ولا هويه ولا بتفهم اي حاجه عن اي حاجه، واخد بالك؟ فشوف بيعدل ليه يعدل الله، يبقى سهل الهضم ويعدل ليه ويعدل المزاج. ويؤكل نيا ومطبوخا، يعني في نبات لا يؤكل الا مطبوخا مش كده ولا ايه؟ يطلع ما ينفعش شكله كده، ما ينفعش شكله كده خلاص، فلازم يطبخ ولازم في وسائل اخرى، لا ده يتاخد زي ما هو كده وايه ها ويبقى ويؤكل نيا ومطبوخا خلاص. دي كانت التسعة تسعة يا راجل سبعة ايه ده انت مش معانا باين حضر درس ثاني تسعة بقى الدوم الشريف تسعة وتسعة تسعة خلاص تسعة يدفع الحرارة يدفع ليه الحرارة ولذلك دايما بننصح الناس اللي عندهم حمى في الجوف وربنا يعزنا رب ان ياخد الايه اليقطين ده وخاصة ماءه يبقى يدفع الحرارة. فقال اهل العلم يا الخلاصة بقى ان ربنا باليقطين جمع له المأوى والغذاء والماء والشفاء. عايز انت ايه بقى تاني بقى؟ عايز انت شوف حسن الاختيار، شوف حسن الاختيار وانبتنا عليه شجرة من ايه؟ من اليقطين. ولذلك النبي كان يحبه قوي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية في سنن النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليقطين ويقول شجرة اخي يونس. هي دي هي دي. وعندك حديث في صحيح البخاري، في البخاري انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين يقول دعا خياط، عارفين الخياط؟ اللي بيخيط. دعا خياط النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام فوضع له خبزا من شعير، وكان فيه الرغيف اللي تعمل من الشعير والرغيف اللي تعمل من القمح، فيقول فوضع له خبزا من شعير ومرقا به يقطين. خلاص في لفظ دباء او في لفظ البخاري كده دباء اللي هو الايه اليقطين، فعمل له شوربه فيها الايه اليقطين ده. خلاص شوف انس بيقول ايه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع اليقطين من جانب القصع، يدور عليه كده ها وياكله من جانب القصع، فيقول انس فلما رايته منذ ذلك الحين وانا احب اليقطين. خلاص لما لا حرص النبي على انه ها ياكله كده مش فسيخ وسردين وملوحة وبطني وكرسي مش كده ولا ايه؟ فسيخ وسردين فسيخ وسردين وملوحة وتمشي تلاقي الشوارع كلها ريحتها زفرة، واخد بالك؟ واللي بيعمل ده المسلمين قبل غيرهم، ودي كارثة ومصيبة بكل المقاييس. والله شوف بقى فؤاد اليقطين يبقى مش يطلع وخلاص، لا لانه فوض الامر لمين بقى؟ لا الا انت، في غيرك اطلب منه؟ ده ما فيش غيره، الله كريم ياخد بقى على قد كرمه بقى، ياخد على قد كرمه. يبقى وانبتنا عليه شجرة من ايه؟ من يقطين. ادي نعمة. نعم هو ايه يا راجل بقول القرع، القرع ربنا يجنبك القرع المعنوي والشيخ كشك لما قال ايه؟ الشيخ كشك لما قال يا بلدنا يا عجيبة، الله يرحمه، يا عجيبة فيك حاجة محيراني، يزرعوا القمح في سنين يطلع القرع في ثواني. ما كانش قصده القرع ده اللي احنا بنتكلم عنه، كان قصده القرع اللي احنا عايشين بيه، واخد بالك انت؟ مش اللي احنا يعني اللي عايشين بيه اللي بيقرأه علينا. خلاص الله يرحمه. فشوف ادي بعدين ربنا يقول بقى وارسلناه، ادي نعمة ثانية بقى، الى 100,000 او يزيدون. سأل اهل العلم سؤالين، قالوا ربنا يقول ارسلناه، هو قبل كده ما كانش مرسلا؟ هذه واحد. طيب اثنين، ربنا قال ارسلناه الى 100,000، كانوا هم الاولانيين اللي وحدهم في الاول ولا حد تاني اللي سابه مخرج ولا حد تاني، واخد بالك ولا حد تاني؟ القضية الاخطر والادق ان ربنا سبحانه وتعالى قال او يزيدون، او يزيدون، او دي في اللغة العربية معناها القريب المتبادر الينا انها للشك. لما تيجي تقول لي الله المسجد فيه كم واحد، والله لو انا عديتكم صح وعارفكم صح، واخد بالك، هقول لك 341 اهو، مش كده؟ طب انا مش عارف، واخد بالك، فهقول ايه؟ قاعدين قدام انت اهو، هقول له 1000 او يزيدون. ده دليل على ان ايه؟ مش ضابط العمليه، مش كده ولا ايه؟ يبقى انا بتحدث بلغه الايه؟ الشك، اهو الشك، خلاص بلغه الايه؟ الشك. او يزيدون، لما نيجي بقى نقول الله، طب او دي للشك، طب ربنا ما كانش عالم، هم كان مش عالم، طب ولما عالم طب ما يقول لنا بالظبط ليه قال 100,000 او يزيدون؟ يقول لك الله يبقى مش واخد بال، ينفع حشوكل؟ طب تفسرها ازاي؟ وهي او دي للشك، او للشك النبي. نعم، لا ممكن دي ما تنفعنيش، يا عارف يا مش عارف، هتجرب فيها. انا قلت زمان اني احيانا الانسان يعلم العدد، يعلمه ولكن لا يحدده حتى يجتهد الناس، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي اماما بالمسلمين في حديث رفاعة المشهور، فجاء رفاعة يقول فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع وقد جهدني النفس، او اجهدني النفس، كان يمد اجل على الجماعة من اولها، وفعلا اضمك النبي راكعا. سلم ده بيمد، عدد ضربات القلب بيزيد، الصدر بيضيق، نبرات الصوت غصب عنه بتظهر، خد بالك انت اهو، لازم كده، لازم كده. فرفع، لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع قال سمع الله لمن حمده، كان الصحابة يكررون نفس الله، يقولون سمع الله لمن حمده، الا ان رفع بقى قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقال هذا الكلام ابتهاجا منه انه ادرك النبي في الركوع، فقد ادرك الصلاة من اولها وادرك الركوع، ففرحان اول، فبيقدم بقى كثير حمد لله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. انا زمان شرحت الحديث ده لاخوانكم، قلت ان هذا الحديث يعني انا بعتبره من الاساسيات في الدين التي ينبغي ان تدرس للناس، لانه يحمل الينا الادب مع الخلق ومع الخالق، يحمل الينا الفقه. يا والله يعني تقدر تقول الحديث ده مدرسة، تاخد منه ادب واخلاق، وتاخد منه فقهيات، تاخد منه اجتماعيات، خد منه اللي انت عايزه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة سمع، وده اجهد النفس، ما بالك حتى من غير ما كان يجهده. النبي له حديث معروف صحيح، اني اسمع وارى خلفي كما اسمع وارى امامي عليه الصلاة والسلام. فبعد الصلاة يسأل من قائل هذه الكلمات، ارفع كل، فيعني خشيت ان اكون قد اخطأ فلم اجب. ما سكت، مش انا قلت يا سلام، يا ريت احنا نتعلم ادب المتعلم مع رجل العلم من هذا الحديث، يكون برضو المتعلم ده محتاج لذكاء. الاكاح دلوقتي عندنا فتوات تعلموا اخبارك اللي ولا الشيخ ما تتكلمش بيها يا شيخ، روح التعلم الاول. ولذلك دايما اقولها كده لما بيلاقوني احتد على بعض العيال الخايبة، يقول لك الاخ ما تكلمش الاخ كده بسرعة. راجل علمه الاول، علمه الاول ادب المتعلم، وبعدين طالبني انا بحلم رجل العلم. مش تيجي تقول لي فين حلمك، قل له هو الاول فين ادبك، ادبك هاي الخايبة ربنا يهديها. فليش تعلمه كده، ان لازم يكون الاول فيه مهما وجدت جقوة من العالم ولا شيء ينبغي انت تؤهد نفسك انك هتلاقيه. لباب الشافعي لما قال العلم اوله صبر، مليئة العلم يفسروها كده، قالوا من مواطن الصبر في العلم الصبر على جفوة المعلم. ان جفى لسه بكلم اخوانكم، الامام مالك كان يقعد جنب منه جره جلدة، يطلع واحد جنب منه غبي ولا مش عارف ما بيفهمش ولا يعرف ولا تروح عمر شفتينا مسكنا لكم جلدة ولا عصايه، ما عملنا كده تضربونا ولا تموتونا بقى ولا ايه؟ اه والله دره تقرا القران الكريم تشوف ماذا فعل الخاضر بموسى وهو نبي كريم. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له ما تنفعش، انك لن تستطيع معي صدق. قال له يا اخي انت بتكلم الاخ كده ليه؟ ما تقوم تعلمه يا نبي. ظلم طحايا ده، يجي تعلمه ظلم طحايا، مش ناس عايزه تفهم ولا عايزه تتعلم ابدا. شوف الادب، شوف وجاي قطع سفر قد كده. انا قلت والله لو واحد بتوع دلوقتي كان شال الخضر رماه في البحر. فين عرفت ايه بقى؟ انا جاي لك من اخر الدنيا وتهت يمين وتقطع نفسي وتهد عيني وجاي تقول لي مش نافع، مش عايز ايه؟ روح ولا عايزك يا سلام على الادب. ولذلك لازم تتعلموا الادب قبل ما تتعلموا العلم. اه والله تعلموا ازاي الانسان يتادب مع رجل العلم قبل ما يتعلم العلم، قبل ما يتعلم العلم. فبنشوف عيال خايبه والله، وتلاقي اخي ابنه هاي دفع مين؟ دفع لواحد عليه الادب. علمه الادب الاول وتعلم انت الادب الاول. فسبحان الله العظيم، شوف انك لن تستطيع معي صبر. يا سلام على الادب. ما قالوش بقى ده اللي عملت وسويت، ستجدني ان شاء الله صابرا، مش كده وبس. يا سلام، ولا اعصي لك امر. ولذلك يقول طب عايز تتعلم، ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء. امشي ساكت كده، ما ترجعنيش بحاجة. شدة ايه؟ شدة؟ والله شدة. ومع هذا قبلها واستجاب لها، لان بغيته ايه؟ انه تعلم. مش جاي يتفنطر ويعمل معلم، تعلم. فشوف ادب الصحابة بقى يا سلام. النبي سأل من قائل هذه الكلمات؟ طب بالله عليك ولا قلت هذا الكلام؟ اللي قدامه ما سمعوش؟ سمع. اللي جنبه ما سمعوش؟ السماء. طب هو ما ردش، واللي بيسأل مين؟ النبي. واخد بالك؟ كان قادر واحد يقوم باللي سمعوه بقى. فمش انت اللي قلت ما ترد، يسأل ما ترد. ها؟ ده شيء وارد، ده شيء وارد. وفي معلمين بيمشوا ورا المشايخ كده. السلام بقى الشيخ يسأل، مين اللي عارف يسأل؟ يا اخو مش الشيخ بيسأل، ما ترد عليه روح الراجل. يا عم انت فتوات، انت فتوات. واضعفها بقى، بلاش مش هيعملوا كده يا سيدي. من قال سكت؟ تلاقي واحد ورا ظنه الناس لا فهمة ولا تأدبت ولا تعلمت ولا تتعلم في حياتها. شوف شوف السؤال وفهموه ازاي. النبي قال ايه؟ من قائل، ما قالش مين اللي شاف ولا مين اللي سمع. يبقى مين اللي يرد؟ القائل. شوف شوف شوف الفهم، شوف رقي الفهم. يا سلام، من قائل هو اللي من حقه يرد وما يردش. لو قال بقى مين اللي شافه مين اللي سمع، تبقى هو من حقنا يتكلم، لكن ما لقاش. ولذلك النبي كررها المرة الثانية وما زالش. المرة الثالثة قال انا رسول الله، خلاص تلاقي واحد ورا ظنه. الناس لا فهمة ولا تأدبت ولا تعلمت ولا تتعلم في حياتها. شوف شوف السؤال وفهموه ازاي. النبي قال ايه؟ من قائل، ما قالش مين اللي شاف ولا مين اللي سمع. يبقى مين اللي يرد؟ القائل. شوف شوف شوف الفهم، شوف رقي الفهم. يا سلام، من قائل هو اللي من حقه يرد وما يردش. لو قال بقى مين اللي شافه مين اللي سمع، تبقى هو من حقنا يتكلم، لكن ما لقاش. ولذلك النبي كررها المرة الثانية وما جاوبش. المرة الثالثة قال انا رسول الله، خلاص لما لم تجب؟ قال خشيت ان اكون قد اخطأت فتعنفني. قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا. البضع العدد من ثلاثة لتسعة، وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يأخذها اولا يصعد بها. خلاص شاهد معي بقى في هذا الحديث. انا زي ما قلت لاخوانك، قلت اللي خلى النبي حدد الثلاثين مش هيعرف الفكة. انا بسأل اهو، قال بضع وايه ذكر اللي ايه الكتير، مش هيعرف الفكة، مش هيعرف الفكة يعني. فبعرف. طب ما قالهاش ليه؟ قال ما قالهاش ليه؟ قال عشان مخخنا النايمة تصحى وتشتغل، مش كل حاجة دي تقلنا. فقعد اهل العلم قالوا البضع من ثلاثة لتسعة يبقوا ثلاثة وثلاثين ولا اربعة وثلاثين ولا خمسة وثلاثين ولا ستة وثلاثين ولا سبعة وثلاثين ولا ثمانية وثلاثين ولا تسعة وثلاثين. شو بقى المخخ لما ربنا ينجع عشان الناس تشغل المخخ، ما تبقاش المخخ نايمة، كل حاجة تتقل وكل حاجة بقى عادتها وكل حاجة تبقى موضوع. ولذلك عيالنا طالعين خادين من كده. كنا زمان نقعد نعفل في الكتب ونعمل ملخصات مش عارف ايه، طب النهارده بتجيب له مدرس في كل المواد يلخصه دي ويديله دي، فمش عارف بقول ايه معنى دي ومعنى دي. يا ابني راح جنبك في الامتحان اقول لك، تعودوا على كده. فالشرع يخلي الدماغ تشتغل، مش مبلطه تشتغل. هم اهل العلم يجتهدوا ويقعدوا يصحوا ليالي وايام وشهور، في الاخر يطلعوا بنتيجه 34 ملك. اشمعنى 34 ملك؟ قال لك تعالى امسك الكلمات، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدهم كم حرف؟ يطلع 34 حرف بالضبط، فانزل الله لكل حرف ملك. خلاص المخ اشتغل ولا ما اشتغلش؟ ايوه دي محل اجتهاد. حلو قوي. طب لما يجي ربنا بقى يقول ها الى 100,000، دي محل اجتهاد؟ انا بسالك بقى اهو، دي محل اجتهاد عشان تقعد تجتهد وتعرف اللي فوق الالف دول يبقوا كام؟ مش محل اجتهاد، ده خبر عن امر غيبي، والخبر عن امر غيبي اما جالكش كاملا اللي انتقص منه مش هتعرفه، مش كده ولا ايه؟ يبقى ما هياش محل اجتهاد. بدل ما هياش محل اجتهاد يبقى اودي ما زالت قائمة عندي بالشك اهو. فهل كان الله يشك في العدد؟ طب ما قالوش ليه؟ طب ما قالوش ليه؟ عايز تعرف؟ ان شاء الله اديني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.